بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ويسرنا هذا الاجتماع الطيب المبارك على منهج السلف الصالح القائم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأني أوصيهم أولا بتقوى الله تبارك وتعالى، والإخلاص لله تبارك وتعالى في كل قول وعمل، والاعتصام بحبل الله عز وجل كتابا وسنة. أوصيهم بهذه الأشياء، أوصيهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج وغيرها من أركان الإسلام من شعائر الإسلام. أوصيهم بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، إلى التوحيد وإلى السنة وإلى منهج السلف الصالح. أسأل الله أن يثبتهم على ذلك وأن يوفقهم له، إن ربنا سميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.